يقول يا أنس كتاب الله القصار، يقول لا والذي بعثك بالحق. لا تقتل ثنية الوزيع أبدا، ولا يزال يقول له يا أنس كتاب الله القصار وهو يأبى، حتى قبل الناس الدية يتناجلوا عن القصار. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو يقول لا والذي أعتك بالحق لا تكتر، ويقسم بالله فيوفي الله ذمته ويقبل الناس الباجية. من هو أم موسى؟ وما كانت تدري؟ هي أنا من إناء الله عز وجل، شرفها الله تبارك وتعالى ورفع قدرها وأعلى سعدها مرتين. المرة الأولى يوم ولدت موسى فاصطفاه الله عز وجل، والمرة الثانية يوم ألقى لها وربط على قلبها واقتصها من بين نساء العالمين بذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى فإذا جئت عليه فألقيه في اليم. وكان مقتضى الأمن إذا جئت عليه فأخذيه أو تحرزيه بصندوق في مكان آمن، لكن إذا خفت عليه فألقيه إلى المجهول، ألقيه في البحر إذا خفت عليه وهو لا تدري أن يحدثه الموت ولا من الذي يستلمه بيديه. أفي هذا أمر من أعظم الفوائد التي تستفاد من هذا الموضع، أنك لا تستصعب البلاء، ومهما جاءك من محنة ظاهرها الألم الشديد فأمن في الله خيرا أن يكون تحتها الخير العميم. وهكذا كل مصيبة يحتسبها العبد لا بد أن يجد تحتها خيرا. إن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس هي مصيبة الإثم. حادثة الإثم أعظم المصائب التي أصابت خيار المسلمين. وواقعة الإثم نزل في شأنها مطلع سورة النور، وقد ربنا علينا صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم، وهي كلها محن، لكن الله عز وجل قال لها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما أشرت لك القصة فتعلم كيف يخرج الخير من الشر وما هو ضابطه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. فطار السهم على عائشة رضي الله عنها فخرجت في تلك الغزوة، وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا القاتلين إلى المدينة أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقضي حاجتها، وكانت تركب الجمل في هودة على الجمل. في هودة لو يزل قطرون الجثة والجثة التي كانت من جثة القتل الذي كانت في جثة فيه العروس قديما أيام الحياة رحم الله الحياة،